في أمر نريد استوضاحه، وهو حدث لأخ ولكنه غير موجود معنا. هذا الأخ هو أردني، تزوج أخت من العراق، عندي مأذون، ولكن هناك من العادة بأنه لابد أن يعقد القران في محكمة وأن تسجل في الإقامة وغير هذا. وعندما جاء ليخرج مع زوجته بهذا العقد الذي عقد عند المأذون، رفضوا أن تخرج معه وقاموا بترحيله إلى الأردن هنا. لماذا رفضوا؟ رفضوا لأن العقد غير مسجل في المحكمة أو في الإقامات وخلاف ذلك، أنت ولم عم يعترفوا تقول، بهذا العقد. أنت عم تقول مأذون، نعم يعني معنى مأذون من المحكمة. لا، عند رجل يعني عقد القرار. ما تقول مأذون إذن؟ ويسمى مأذون يا شيخ بلغتي. لا يا شيخ، الله يهديك. المأذون في العرف، المأذون عرفا هو الموظف من قبل المحكمة الشرعية. أما أنت تقصد أن رجل لما عقد، رجل مش مأذون. نعم رجل. طيب لم يعترف بهذا العقد يعني. ويقولون أن المرأة لا تخرج إلا إذا كان معها زوج أو أخ، ولكنه لجهله جعل صديق له من العراق يعقد عقد في المحكمة كما يريدونهم. فما الحكم؟ هو يسأل ما الحكم وما المخرج وما الذي يجب أن يفعله الآن هو من أجل أن تخرج. ما هو المخرج من أي شيء؟ من أي شيء؟ هو يعني هذا الأخ العراقي عقد عليها ولكنه لم يحضر بعد. هو يقول هل هو أخطأ في هذه المسألة أم ماذا يعني؟ هو من ناحية الشرعية ما أخطأ، لأن الزواج الشرعي، وعليكم السلام، الزواج الشرعي يتحقق بشاهدين. نعم. وبإذن الولي. نعم. ولي المرأة. نعم. فهل كان هذا كله نعم متوفرا؟ نعم توفرت هذه الشروط. أما من ناحية القانونية طبعا هذا بيترتب عليه مشاكل كثيرة، فهو ما يستطيع أن يسافر ولا يستطيع أن يحج أو تحج هي دون الزوج كمحرم يعني. نعم. فالمهم إذا وكل أحدا أن يعقد في المحكمة فهذا هو المخرج، أما العقد فهو شرعا صحيح.